فجاسوا خلال الديار وإن أسأتم فلها فإذا

يعملون الصالحات أن

إلا

الله عليه. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. الله إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. الله الله يحج عليك كده محمد كده فيه. ولا تجعل يدك مغلولة إلى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محظورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. قادر هذا قادر يا رب تعاليك سبحانه وتعالى. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. قادر أنا قادر يا رب إنه كان ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. قادر يا رب سبحانه وتعالى نحن نرزقهم وإياكم. طبعا قادر ولا